الانتاج الاعلامي والتوزيع بمكة المكرمة ان تقدم لمحبيها الاخيار هذا الاصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فعنونا ناظر في الباب السابق قوله باب القضايا واحكامها، باب القضايا واحكامها، هذا باب بيان وايضاح القضايا واحكامها. قلنا هذا يشمل تناقض والعكس المستقيم، لانه من احكام القضايا. اذا ما علاقة هذا الباب او هذا الفصل، فصل في التناقض، فصل في العكس المستوي؟ نقول هذا من باب بيان احكام القضايا، شرح لك القضية ما هي، ما حدها، ثم قسمها لك الى شرطية وحملية، وقسم الحملية الى اقسام والشرطية الى اقسام. هذه القضايا لها احكام، منها التناقض، لذلك قال فصل في التناقض، اي هذا فصل، فصل كما سبق انه خبر لمبتدا محذوف، خبر لمبتدا محذوف، هذا اولى ما يقال فيه. فصل مصدر فعل، ويحتمل انه بمعنى اسم الفاعل فاصل، ويحتمل انه بمعنى اسم المفعول، هذا الكلام مفصول ما بعده عما قبله، او هذا الكلام فاصل ما بعده عما قبله. والفصل في اللغة الحاجز، او الحاجز بين الشيئين، في الصلاح الفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، هذا الحاجز لكل، للباب وللفصل وللكتاب، قال فيه الالفاظ المخصوصة الدالة على معاني مخصوصة، الفاظ مخصوصة. ما الذي يخصص هذه الالفاظ؟ المضاف اليه او المتعلق، كما هنا فصل في التناقض، فصل الفاظ مخصوصة، هل هي مطلق الفاظ؟ نقول لا، الفاظ مخصوصة. لماذا؟ لان اللفظ قالب للمعنى، وهذا المعنى في النفس، اذا هو معنى خاص، معنى خاص. اذا اردت ان تتحدث عن التناقض، اردت ان تتحدث عن العكس المستوي، يقع في النفس معنى، اذا هو معنى خاص. اذا اردت ان تعبر عن هذا المعنى الخاص، هل تعبر بما يدل عليه او بما يدل على غيره، او بما يدل عليه وعلى غيره؟ بما يدل عليه فحسب. اذن الفاظ مخصوصة، هذه الالفاظ خصصت بالمضاف اليه، فان كان الحديث في العام تأتي بألفاظ تخص العام، وان كان الحديث في المطلق تأتي بألفاظ تخص المطلق، وان كان الحديث في الكلام والجملة تأتي بألفاظ تخص هذا المعنى. هذا مقصود بهذا الحد، ألفاظ مخصوصة تدل على معاني مخصوصة، الأصل المعنى واللفظ الفرق، ويطلق الكلام عليهما. لو قيل أن الأصل هو المعنى وأن المعنى بالنسبة لللفظ كالروح للجسد، لا يلزم من هذا أن يكون الأصل إطلاق لفظ الكلام على المعنى دون اللفظ، يعني بعضهم يرى هذا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. مراعاة لهذا قالوا أصل المعنى، إذن إطلاق لفظ الكلام أو الجملة على المعنى أصالة، وإذا استعمل في اللفظ فهو مجاز. قل لا، المعنى واللفظ كالروح للجسد، كما أنه لا يقال إنسان إلا بالمجموع أو بجميع بدنه وروحه، كذلك الكلام اللفظ والمعنى سيان، لا يستقل مفهوم لفظ الكلام باللفظ دون المعنى أو بالمعنى دون اللفظ. فإذا أطلق اللفظ أطلق القول، أطلقت الجملة، أطلقت الكلام بإجماع المحاكم أهل اللسان أنه يشمل اللفظ والمعنى معا. أما ويقولون في أنفسهم، قل هذا مقيد، هذا مقيد، هذا دليل على أنه إذا أطلق صرفنا إلى اللفظ المعهود. لماذا؟ لأنه إذا كان الأصل، خرجنا على الموضوع، إذا كان الأصل في إطلاق القول واللفظ والكلام هو المعنى، إذن إذا أطلق دون أن يقيد انصرف إليه، هذا هو أصل الحقيقة. وإذا استعمل بقيد، نقول استعمل في غير ما وضع له أصلا فهو مجاز. وهنا يقولون في أنفسهم، هذا قيد، لو كان الأصل في إطلاق القول هو المعنى دون القول، إذن لماذا هذا القيد صار اللغو؟ نقول لا، الأصل في إطلاق القول وكذلك الكلام كذلك اللفظ وكذلك الجملة مراد بها اللفظ والمعنى معا. فإذا أطلق اللفظ أو الكلام مرادا به المعنى قل هذا هو المجال، إن أثبتنا المجال. ويقولون في أنفسهم، يقول هذا دليل على ما نذكره من القاعدة، وهو أنه إذا أطلق اللفظ انصرف إلى، أو الكلام أو القول أو الجملة انصرف إلى اللفظ والمعنى معا. وقول أهل العربية بأن المعاني أو الألفاظ قوالب للمعاني لا ينافيها، أن يكون الأصل هو المعنى واللفظ تبع، ويطلق عليهما معا حقيقة لفظ الكلام. ولهذا المعاني والمقاصد لها أثر أحكام شرعية وفي غيرها، فهي معتبرة. إذن ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، هذا هو حد الفصل، كذلك الباب والكتاب. فإذا أريد أن يعبر عن معنى خاص أتي بلفظ خاص يختص به يدل عليه، وهذا يؤخذ من المضاف إليه أو من المتعلق. لماذا؟ لأنك تقول كتاب الطهارة، كتاب الصيام، كتاب الحج، الكتاب في الجميع يعرف بهذا، كيف تحدث؟ وكتاب الصيام مغاير لكتاب الصلاة، كتاب الصلاة مغاير لكتاب الطهارة، كيف يحد في جميع هذه المواضع؟ نقول الكتاب هو الألفاظ المخصوصة الدالة على معاني مخصوصة. نقول نعم، ألفاظ مخصوصة تدل على معاني مخصوصة، هذا المعنى أخذ بالمضاف إليه، كتاب الصيام. إذن ألفاظ مخصوصة تدل على معاني مخصوصة يعبر عنها المتكلم بألفاظ تخص أحكام الصيام ونحوه. فصل في التناقض، في التناقض أي في تعريفه وبيان أحكامه، لأنه سيذكر تعريف التناقض ثم يبين أحكامه. إذن فصل في تعريف التناقض وبيان أحكامه. التناقض هذا تفاعل، إذن فيه النقض من جهتين، فيه تفاعل لابد أن يكون من جهتين، كل منهما ينقض الآخر. التناقض له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه اللغوي فهو إثبات شيء ورفعه، إثبات شيء ورفعه يعني نفيه، تثبت الشيء وفي نفس الوقت ترفعه يعني ترفع حكمه. وهذا يشمل في اللغة، يشمل المفردات ويشمل الجمل قضايا. زيد لا زيد هذا نقض، إنسان لا إنسان هذا نقض، هذا في المفردات. زيد عالم، زيد ليس بعالم، هذا نقض في القضايا. لكن هل التناقض في اللغة هو معناه في الاصطلاح؟ هذا ما ذكره بالبيت الأول بقوله تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر خفي، وصدق الرفض هذا حده في الاصطلاح. عرفنا حد التناقض في اللغة أنه إثبات شيء ورفعه، فيدخل فيه المفردات والقضايا. هنا قال تناقض، هذا مبتدأ وهو نكرة، والأصل في المبتدأ أن يكون معنى. فما المسوغ له؟ نقول إرادة الجنس أو وقوعه في معرض التحصيل، إرادة الجنس أو وقوعه في معرض التحصيل. وهذا الثاني فيه كلام. تناقض يعني إذا قيل أريد به الجنس أي مفهوم اللفظ، مفهوم اللفظ من حيث هو تناقض خلف القضية. تناقض هذا مبتدأ، قوله خلف هذا اسم مصدر بمعنى الاختلاف، اسم مصدر بمعنى الاختلاف، والمصدر اسم المصدر متحدان معنى، إلا أن اسم المصدر يقل في الحروف عن الفعل، عن الفعل. عطاء وإعطاء، أعطى عطاء، نقول هذا اسم مصدر، أعطى إعطاء هذا مصدر، كلم كلاما اسم مصدر، كلم تكليما هذا مصدر. إذن اسم المصدر ينقص عن فعله في الحروف حرف أو أكثر، لفظا أو تقديرا. أما المصدر فهو على أصل قياسه فيه في اللغة. تناقض خلف عرف التناقض بأنه خلف، والخلف هنا قلنا اسم مصدر بمعنى الاختلاف، ولذلك هو جنس يدخل فيه جميع الاختلافات، سواء كان الاختلاف بين المركبات الإنشائية أو بين المركبات الإضافية أو بين المفردات أو مفرد وقضية. اختلاف بين مركبات الإنشائية قم ولا تقم، قم لا تقم، هذا اختلاف بين قضيتين. اختلاف بين مركبين ولا نقول قضيتين، لماذا؟ لأنه إنشاء فلا يسمى قضية في صلاح المناطق، فنلتزم للصلاح. قم لا تقم، هذا مركب إنشائي. المركب الإضافي غلام زيد لا غلام زيد، هذا مركب إضافي، خلف قضية، خلف في مركبين. مفردين كما ذكرنا، زيد لا زيد، إنسان لا إنسان. مفرد وقضية، قيل زيد وعم قائم، زيد وعم ليس بقائم، هذه أربعة أشياء. يشمل أيضا القضيتين اللذان هما المصطلح عند المناطق، زيد عالم، زيد ليس بعالم. لما كان قوله خلف هذا جن يدخل فيه جميع أنواع الاختلافات، أضافه إلى القضيتين ليخرج ما لا يسمى تناقضا في اصطلاح المناطق، فقال خلف القضيتين. إذن خرج به اختلاف المركبات الإنشائية لأنها ليست قضيتين، قم لا تقم لا يسمى تناقضا عند المناطق. خرج به المركبات الإضافية، غلام زيد لا غلام زيد، فلا يسمى تناقضا في الصلاح المناطق لأنه خاص بالقضيتين. زيد لا زيد، هذا فيه نزاع، منهم من قال إنه يسمى تناقضا في الصلاحهم، ومنهم من قال إنه لا يسمى تناقضا في الصلاح. من قال إنه لا يسمى تناقضا كما هو ظاهر العبارة، خلف القضيتين أخرج خلف المفردين، لا إشكال عليه. أما من جعل المفردين يسميان تناقضا في اصطلاح المناطق فحينئذ يحتاج إلى الجواب عن هذا الحد، خلف القضيتين. فيقال هنا الإضافة إلى القضيتين لا للاحتراز عن المفردين، وإنما لكون القضية أصلا ومقصودة عند المناطق، بدليل أن هذا الفصل، فصل التناقض، هذا خاص بالقضايا، باب القضايا وأحكامها. إذن الحديث في ماذا؟ في القضايا. إذن كل ما يتعلق بالقضايا هو الذي يذكر، وما عدا ذلك فلا يذكر. إذن خلف القضيتين لو أردنا إدخال المفردين وأنهما يسميان تناقضا في صلاح المناطق، نقول لما عين وخصص هنا بالقضيتين، نقول لا للاحتراز عن المفردين، وإنما لكون القضية أصلا وهي مقصودة عندهم في البحث، وهي مقصودة في البحث عندهم. إذن تناقض حده في الاصطلاح خلف القضيتين، قلنا خلف القضيتين خرج بها خلف غيرهما الأربعة الأشياء المذكورة. قال في كيف، في كيف المقصود بالكيف الإيجاب والسلب. إذن الاختلاف هنا في القضيتين خاص بالإيجاب والسلب، متى ما اختلفتا إيجابا وسلبا نقول يسميان تناقضا بشرطه. قوله في كيف، هذا خرج به خلف القضيتين في غير الكيف، فإذا اختلفت القضيتان في الموضوع لا يسمى تناقضا في الاصطلاح، لو اختلفتا في المحمول لا يسميان تناقضا في الاصطلاح، زيد عالم، عمرو عالم، قضيتان، أين الخلاف هنا؟ في الموضوع، موضوع اتحد المحمول واختلف الموضوع، خلف القضيتين. قوله في كيف، هذا تحديد لمحل الاختلاف بين القضيتين، أنه خاص بالإيجاب والسلب، فلو اختلفتا في غير الإيجاب والسلب كالخلاف كاختلافهما في الموضوع فلا يسمى تناقضا في الاصطلاح. زيد عالم، عمرو عالم. هنا وقع الاختلاف في أي شيء؟ في الموضوع. اتحد المحمول واختلفت القضيتان في الموضوع. هل يسمى هذا الاختلاف في القضيتين، هذا خلف القضيتين يطبق عليه الجزء الأول، هل يسمى تناقضا؟ الجواب لا. لما؟ لأن ضابط التناقض أو الخلف بين القضيتين في هذا الموضع السلب والإيجاب في الكيف، أما الخلف في الموضوع فلا يعد تناقضا عنده. زيد عالم، زيد كاتب، اتحد الموضوع واختلف المحمول، لا يسمى تناقضا عنده. لماذا؟ لأن خلف القضيتين هذا مختص بالسلب والإيجاب، وهنا لم يختلفا سلبا وإيجابا وإنما اختلفا محمولا. زيد صائم، زيد ليس بصائم. زيد صائم أمس، زيد ليس بصائم اليوم، هل يسمى تناقضا؟ لا يسمى تناقضا. لماذا؟ لاختلاف في الزمان كما سيأتي الاتحاد في الوحدة. إذن قوله في كيف خرج به خلف القضيتين في غيره من الموضوع أو المحمول أو غير ذلك زيد جالس في الدار، زيد جالس في المسجد، أقول هذا حصل خلف بين القضيتين ولكن ليس في السلب والإيجاب وإنما في المكان. زيد جالس في الدار، زيد جالس في المسجد. قوله في كيف، عندهم الكيف والكم، الكيف والكم. الكم المراد به الكلية والجزئية، والكيف المراد به السلب والإيجاب. هنا خص اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب. هل معنى هذا أن القضيتين لا تختلفان حتى يسمى تناقضا في الاصطلاح، لا تختلفان في الكم أيضا؟ الجواب لا، وإنما في كلام الناظم اكتفاء، واقتصر على الكيف ولم يذكر الكم، لأن القضايا كلها الشخصية والمهملة والكلية والجزئية متحدة في هذا القدر. الاختلاف في الإيجاب والسلب هذا متحد في الجميع، لا بد منه، لا تخلو قضية يحكم عليها بالتناقض مع غيرها إلا وهي مختلفة مع نقيضتها في السلب والإيجاب. أما في الكم الذي هو الكلية والجزئية، هذا مختص بالكلية والجزئية والمهملة في قوة الجزئية. إذن بقي معنا الشخصية. الشخصية هل هي داخلة في الكم؟ لا. لماذا؟ لأنها مشخصة مخصوصة، والكم الذي هو السور الكلي أو الجزئي إنما يدخلان قضية الكلية التي موضوعها غير معين، التي موضوعها غير معين وهو الكلي. إذن قوله في كيف أي وفي الحكم أيضا، الكلية والجزئية، وليس الخلف هنا خاص بي، ليس الخلف هنا خاصا بالسلب والإيجاب فحسب، بل حتى في الكم. إذن قوله في كيف تقول أي وفي الحكم أي الكلية والجزئية، وإنما نص على الكيف دون الكم لاضطراد الكيف بخلاف الكم. ما وجه الاضطراد؟ أنه يكون في الشخصية أيضا كما يكون في المهملة، والكلية والجزئية يكون في الشخصية، أما الكم فإنه مختص بغير الشخصية، فحينئذ قد اختص ببعض أفراد المحدود دون بعض، وإدخال ما يطرد في أفراد المحدود أولى من إدخال ما لا يطرد في أفراده، لأنه يختص ببعضها دون بعض. تناقض خلف القضيتين في كيف. إذن عرفنا حد التناقض عندهم، اختلاف قضيتين سلبا وإيجابا وزد عليه كما في المسورات، في المسورات اختلاف قضيتين، لكن لابد أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، لأنه لا يسمى تناقضا عندهم إذا صدقت القضيتان، ولا يسمى تناقضا عندهم إذا كذبت القضيتان، وإنما يسمى تناقضا إذا كان إحدى إذا كانت إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، لابد منها. ولذلك قال وصدق واحد، وصدق بالرفع على أنه مبتدا وهو مضاف، وواحد مضاف إليه، أمر هذا هو الخبر، قفي أي تبع، أي تبع تتميم، وصدق واحد يسمى اكتفاء، وإنما تركه للعلم به، لأن صدق إحدى القضيتين يستلزم في باب التناقض عندهم المصطلع كذب الأخرى، كذب الأخرى. لذلك قال وصدق واحد أمر خفي مبتدا وخبر، والواو هذه واو الحال، والجملة في محل نصب حال من المضاف إليه وهو القضيتين، وهو القضية. ابن مالك قل ولا تجز حالا من المضاف، خلف القضيتين، خلف القضيتين، والحال أن صدق إحداهما، صدق إحداهما وكذب الأخرى أمر خفي، خلف القضيتين، والحال أن صدق إحداهما وكذب الأخرى أمر خفي، لابد من جعل الواو هنا واو الحال، وجوز بعضهم أن تكون استئنافية، لكن الأولى أن تكون واو الحال. لماذا؟ لأن الحال وصف، وإذا اعتبرناها وصفا حال وصف، وإذا اعتبرناها وصفا صارت قيدا في الحد، وإذا جعلت قيدا سلم الحد. لماذا؟ لأن قوله خلف القضيتين في كيف، هذه إلى هنا نقول الحد غير مانع، الحد غير مانع. لماذا؟ لأنه قد تكون عندنا قضيتان و يختلفان في السلب وتكذبان، وتكذبان كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، إذا أردنا نقيضتها نقول لا شيء من الحيوان بإنسان، أليس كذلك؟ هكذا، نعم هكذا نقيضتها، لابد اختلاف السلب، فنقول القضيتان كاذبتان وعليه لا يسمى تناقض، وقد دخل في الحد. لماذا؟ لأن الحد ينتهي إلى قوله في كيف، ولم يشترط أن يكون الاختلاف بحيث يلزم منه صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، وهذا لابد أن يكون داخلا في ضابط التناقض عنده. فلو وقفنا إلى قول في كيف وجعلنا الكلام مستأنفا وصدق واحد لا كان الحد غير مانع، غير جامع، غير جامع، لأنه يدخل فيه ما ليس منه، وهو فيما إذا كان نقيض إحدى القضيتين كاذبا كما هي كاذبة، كما هي كاذبة، كذلك قد تصدق القضية مع نقيضتها، كما في قولهم بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، هذه صادقة، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، نقول هذه صادقة أو لا؟ القضيتان صادقة، مع أنه اختلفتا في السلب والإيجاب، اختلفتا في السلب والإيجاب. إذن لابد من قيد يدخل أو يخرج القضيتين الصادقتين معا، وقد اختلفتا سلبا وإيجابا، ويخرج القضيتين الكاذبتين معا وقد اختلفتا سلبا وإيجابا. أما التناقض الذي هو عندهم في اصطلاحهم لا بد من اختلاف القضيتين سلبا وإيجابا بحيث تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، زيد عالم نقيضها زيد ليس بعالم، لا يمكن أن تكون هذه صادقة وهذه صادقة، والمحل واحد، والمحل واحد. فنقول زيد عالم صادق مثلا، يلزم منه أن تكون زيد ليس بعالم كاذب، فحينئذ يسمى هذا تناقضا في اصطلاح المناقض. أما إذا كذبتا معا أو صدقتا معا فحينئذ لا يسمى تناقضا. تناقض خلف القضيتين في كيف، يعني سلب وإيجاب، أي وكم في المسورات، وصدق واحد أي وكذب الآخر، أمر قفي أي أمر تبع، وهذا كناية الذي هو أمر قفي كناية عن كونه مضطرد، يعني لابد أن يضطرد هذا القيد في كل قضيتين بينهما خلاف صدق عليهما حد التناقض. أمر قفي يعني أمر تبع دائم، نقول هذا كناية عن كون هذا الصدق في إحدى القضيتين مع كذب الأخرى لابد أن يكون مضطردا، وهذا الاضطراد يقولون لا يثبت إلا إذا وجدت فيه الوحدات المشهورة، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الإضافة، وحدة الشرط، وحدة القوة أو الفعل، وحدة الكل أو الجزء. هذه لابد أن تكون متوفرة في كل قضيتين يحكم عليهما بالتناقض، يعني لابد أن يكون الموضوع في القضيتين واحدا، فإذا اختلف الموضوع في القضيتين في إحدى القضيتين لا يسمى تناقض. لماذا؟ لأن محل الحكم في إحداهما مغاير لمحل الحكم في الأخرى، المحكوم عليه مختلف. إذا قيل زيد عالم، عمرو ليس بعالم، هل بينهما تناقض؟ ليس بينهما تناقض. لماذا؟ المحكوم عليه متحد ليس متحدا. إذا متى يحكم بالتناقض بين القضيتين؟ نقول لابد من وحدة الموضوع في القضيتين، أن يكون المحكوم عليه واحدا، زيد عالم، عمرو عالم، نقول ماذا؟ لا يسمى تناقض. لماذا؟ لعدم اتحاد الموضوع، زيد عالم، زيد ليس بعالم، اتحد الموضوع. كذلك اتحاد المحمول، زيد كاتب، زيد عالم، نقول هذا ليس بينهما تناقض، لأنها قد تصدق وقد تكذب معا، زيد عالم، زيد ليس بكاتب مثلا. هنا اختلفتا في السلب، هل هما متناقضتان؟ جواب لا. لما؟ لاختلاف الحكم المحكوم به. وإنما تكون القضيتان متناقضتين إذا اتحدتا محمولا مع اتحاد الموضوع. كذلك وحدة الزمان كما ذكرت سابقا، زيد صائم، زيد ليس بصائم، تقول أنا صائم وأنا لست صائم، وتكون صادقا في الجملتين في القضيتين، أنا صائم اليوم لست بصائم أمس، تكون تنوي هذا في نفسك أن الزمان مختلف. ولا يكون متناقضا إلا إذا كان الزمان متحد، أنا صائم اليوم، أنا لست صائم اليوم، هذا ما يستقيم، نقول هذا تناقض، لابد أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. ولذلك مثل الشيخ الأمين بقوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، كاذبتان أم صادقتان؟ صادقتان. متى؟ إذا قدرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى بيت المقدس بعد الناس، إذن هو وقت الزمن، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل الناس، لو عكست القصد كذبتان، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بعد النسخ، لم يصلي قبل النسخ، نقول كذبت. إذن إذا لم يتحد الزمان نقول قد تكذب القضيتان وقد تصدق القضيتان، والمقصود أنه لا يكون تناقضا إلا مع وحدة الزمان. كذلك المكان، زيد صلى، زيد لم يصلي، قدر اختلاف المكان، زيد صلى في الصف الأول، زيد لم يصلي في الصف الثاني، إذن اختلف المكان، لا نحكم بالتناقض، لأنه لا يحكم بالتناقض إلا ما وحدة الزمن. فإذا كان التقدير صحيحا نقول صدقت القضية، وإذا كان خاطئا نقول كذبت القضية. زيد صلى يعني في الصف الثاني، زيد لم يصلي يعني في الصف الأول، وكان الواقع عكس هذا نقول كذبت القضية. لابد من اتحاد المكان. إذن هذه أربعة أمور: اتحاد الموضوع، اتحاد المحمول، اتحاد الزمان، اتحاد المكان. اتحاد الإضافة: زيد أب، زيد ليس أبا، هل يصح؟ زيد أب لعم، زيد ليس أبا لبكر، إذن صحت القضية. زيد أب لعمر، إذن بالإضافة إلى عمرو هو أب، بالإضافة إلى بكر ليس أبا، إذن هنا زيد أب، نقيضها زيد ليس أبا، لا نقول نقيضها. لماذا؟ لأن شرط النقيض أن تتحد الإضافة، وهنا قد اختلفت الإضافة. لماذا؟ لأن هذه صادقة وهذه صادقة، وشرط التناقض أن تكذب إحداهما وتصدق الأخرى. إذن وحدة الإضافة. وحدة الشرط: مالي فيه زكاة، مالي ليس فيه زكاة، الصلاة مع الوضوء صحيح، أو الصلاة بدون الوضوء صحيح، الصلاة بدون الوضوء باطل، مالي فيه زكاة، مالي ليس فيه زكاة. قدر شرطا إذا بلغ النصاب مع بقية الشروط: مالي فيه زكاة، مالي ليس فيه زكاة، إذا انتفى شرط من شروط الزكاة. الصلاة مع بدون الوضوء صحيح، الصلاة بدون الوضوء صحيح، مع عدم القدرة على الوضوء، قد يستطيع يتيمم قد لا يستطيع فاقل الطهورين، الصلاة بدون الوضوء صحيح، نقول إذا انتفت القدرة. الصلاة بدون الوضوء باطل إذا ولدت القدرة. زيد من أهل الجنة، زيد ليس من أهل الجنة، زيد هكذا لا نعلم، زيد من أهل الجنة إذا مات على الإيمان، زيد ليس من أهل الجنة إذا مات على، حينئذ نقول وحدة الشرط لابد أن تكون القضيتان التي يحكم عليهما بالتناقض متحدتين في الشرط. أما إذا كان في الظاهر إحداهما ثابتة والثانية منفية واختلفا شرطا لا يسمى تناقض، لا يسمى تناقضا. هذا وحدة الشرط. وحدة القوة أو الفعل: يوصف الشيء بأن المشار إليه معين، حينئذ نحكم على القضية بأنها شخصية. زيد عالم، نقول هذه قضية شخصية. لماذا؟ لكون الموضوع المحكوم عليه شخصا تسمى مخصوصة. المهملة ما كان موضوعها كليا. ما معنى موضوعها كليا؟ اللي سينبني على هذا صدق عليه حد الكلي. ما هو حد الكلي؟ ما لا يمنع تعطل مدلوله من وقوع الشركة فيه، فمفهم الشراكة الكلي. مثاله: الإنسان حيوان، نقول هذه مهملة، هذه كلية. لماذا؟ لأن موضوعها كلي. الإنسان هذا مفهم الشراكة، هل هو مثل زيد عالم؟ لا، زيد المحكوم عليه مخصوص، شخص معين. كل ما كان المحكوم عليه معينا ولو أفراد نقول هذا مشخصة أو مخصوصة. إذا كان المحكوم عليه أفراد غير معينين نقول هذا كلي، وهي مهملة لكونها لم تسوى بسور جزئي أو كلي. إذا ننظر في المهملة بنظرين، ننظر في المحكوم عليه هل هو كلي أم جزئي. فإذا حكمنا عليه بأنه كلي ننظر هل هي مسورة أم لا، هذه المهملة. الثالثة الكلية، مسورة بسور كل، الجزئية مسورة بسور جزئي. هذه أربعة أنواع للقضايا الحملية وأيضا الشرطية، أيضا الشرطية. لكل واحدة من هذه القضايا نقيض في الاصطلاح، الشخصية لها نقيض، له ضابط، ليس هكذا مطلق. المهملة لها نقيض، الكلية لها نقيض، الجزئية لها نقيض. لذلك شرع الناظم في بيان ماذا؟ قلنا فصل في التناقض في تعريفه وأحكامه. انتهى من التعريف، والآن سيبين لنا أحكام التناقض، يعني تنزيل هذا التعريف على النقائض التي هي المفردات التي يصدق عليها الحد. أما نقول الحد يوجد في ضمن أفراده، الحد الآن أي حد وجوده وجود ذهن، ولا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده، كما نقول الكلمة قول مفرد، هذا المعنى حد للكلمة. هل يوجد في الخارج هكذا لا في الاسم ولا في الفعل ولا في الحرف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن وجوده مشخصا وجود ذهني، ولا يوجد عندنا في الخارج ما يقال فيه إنه قول مفرد وليس باسم ولا فعل ولا حرف، لأنه لو كان له وجود في الخارج لابد أن تثبته لا في أنواعه. ممكن؟ لا يمكن. هل يمكن أن تثبت القول المفرد خارج الذهن ولا يكون اسما ولا فعلا ولا حرفا؟ لا يمكن. هذا هو تفسير أن الوجود وجود ذهني. ولذلك كل الحدوث، تعريفات الماهيات الحقائق الكليات، هذه وجودها وجود ذهني، ولا وجود لها في الأفراد، لا وجود لها في الخارج إلا في ضمن أفراد. ولذلك نؤكد على أن المحدود دائما يؤخذ جنسا في حد أقسامه، وهذا معنى أنه يوجد في ضمن أفراده. الاسم كلمة دلت عليه، لابد تقول كلمة دلت، أو تقول ما دل، ثم ما اسم مصدر بمعنى الذي يصدق على قول مفرد، وهلم جرى. إذن التناقض هذا أين محله، أين أفراده؟ إما في القضية الشخصية، وإما في القضية المهملة، وإما في القضية الكلية، وإما في الجزئية. لكن هل هي متحدة؟ الجواب لا. فإن تكن فهذه تفريعية أو فصيحية؟ تفريعية، على التعريف لتضمنه جميع ما سيذكره الناظم، هكذا قال الصفات. نقول هذه الفاء تفريعية بناء على أنه سيذكر جميع ما تضمنه الحد، فهو تفريع وبناء على ما ذكره في الحد. فصيحية، التي هي الفصيحة، على تقدير جواب لسؤال مقدر. إذا أردت بيان النقائض فنقول إن تكن شخصية، فإن تكن شخصية، فإن تكن، الضمير اسم تكن هي، يعود على القضية من حيث هي، قضية من حيث هي، يعني لا بوصفها شخصية أو مهملة أو كلية أو جزئية، هذا الذي يعبر عنها من حيث هو هو ومن حيث هي هي. شيخ الإسلام يبطل هذا، يقول لا وجود له، من حيث هو هو، يعني من حيث هو لا بوصفه بصفة حتى الوجود. أي شيء، يعني لو قيل هذه من حيث هي هي، الضمير الأول يعود إلى الذات، الضمير الثاني يعود إلى الذات لا بوصف، ولذلك يقدر وصف، يقدر الذات خلوها عن صفة الوجود، يعني الوجود ليس عين الموجود على كل الناس. فإن تكن يعني قضية، قضية من حيث هي هي على صلاحها. لماذا؟ لأنه سيقول فإن تكن شخصية فنقضها، فإن تكن القضية شخصية حكمنا عليها بأنها شخصية، فلو أعادنا الضمير على الشخصية فإن تكن الشخصية شخصية، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن، وإنما ننظر إلى القضية من حيث هي لا بوصفها شخصية أو غيرها، لأنك لو نظرت إليها لا بوصفها شخصية مع بقية الأقسام حكمت على المسورة بأن نقضها بالكيف أن تبدل، قد أخطأت. وإنما ينظر إلى القضية من حيث هي، يعني لا بوصفها كونها شخصية إلى آخره. فإن تكون القضية من حيث هي شخصية فما نقيضها؟ قال فنقضها بالكيف أن تبدله. نقيض المقصوصة أن تبدل الكيف مع بقية الشروط، يعني توفر بقية الوحدات. زيد عالم، هذه قضية شخصية، موجبة أم سالبة؟ موجبة. ما الدليل على أنها موجبة؟ الأصل، لا نقول لم تسبق منه، الأصل، وما جاء على أصل له لا يسأل عنه. زيد ليس بعالم، هذه شخصية سالبة. لماذا هي سالبة؟ لسبقها بأداة نفي، لسبقها بأداة سلبه. حينئذ ما احتاج إلى أداة أو قرينة صارفة، نقول هذا هو الفرض، وما لا يحتاج هو الأصل. إذن زيد عالم، هذه قضية مخصوصة شخصية موجبة. قال فإن تكن شخصية من حيث هي، سواء كانت سالبة أو موجبة، فنقضها، يعني نقيضها، سيأتي الإعراب، فنقضها بالكيف أن تبدله، أن تبدل الكيف. فإذا كانت موجبة بدل الكيف صارت سالبة، إذا نقيض الشخصية الموجبة شخصية سالبة. وإذا كانت القضية الشخصية سالبة نقضها موجبة سالبة، موجبة شخصية. زيد عالم، هذه قضية شخصية موجبة، ما نقيضها؟ زيد ليس بعالم. لابد أن تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، وإلا ما سمي تناقضا. ولو نظرت في جميع الوحدات السابقة الثمان تجدها متوفرة في المثالين. زيد عالم، قضية شخصية موجبة، نقيضها زيد ليس بعالم، قضية شخصية سالبة، صدقت إحداهما وكذبت الأخرى على حسب الواقع. زيد ليس بكاتب، هذه قضية شخصية سالبة، ما نقيضها؟ زيد كاتب، زيد كاتب، شخصية موجبة، شخصية موجبة. فإن تكون القضية شخصية فنقضها، أي نقيضها، نقض هذا مبتدا، أن تبدله، الضمير يعود على الكيف، أن تبدله، هذا خبر عن النقض، بالكيف، هذا يحتمل أنه خبر ويحتمل أنه متعلق بقوله نقضها، أو أن تبدله، أنسب أن تبدله بالكيف، أن تبدله بالكيف. نقضها قلنا هذا مبتدأ وهو مصدر، يحتمل أنه اسم فاعل بمعنى اسم الفاعل، ويحتمل أنه بمعنى اسم المفعول، ويحتمل أنه مصدر على بابه دون تقدير. فناقضها أي شخصية، فمنقوضها أي شخصية، فنقضها أي معنى النقض من حيث هو، ولا يحتاج إلى تأويل. فنقضها حاصل بأن تبدل، والضمير يعود على الكيف الذي هو السلب والإيجاب. وبعضهم أعرب بالكيف، قال جار مجرور متعلق محذوف خبر، فنقضها حاصل بالكيف أن تبدله، هذا بدل منه، هذا بدل من قوله بالكيف. نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، هذا بدل اجتماع. قال مثله هذا، فنقضها بالكيف مبتدا وخبر، أن تبدله هذا بدل اشتمال من قوله الكيف، لكن الأنسب أن يكون أن تبدله هو الخبر، لأن النقض هنا لابد أن يكون بتبديل، لابد أن يحصل تبديل للكيف، أن يحصل تبديل للكيف. فقوله فنقضها مبتدا أن تبدله هذا خبر بالكيف، هذا الظاهر أنه متعلق بقول نقضها، متعلق بنقضها. إذن خلصنا من الشخصية، نقيض الشخصية الموجبة شخصية سالبة، نقيض الشخصية السالبة شخصية موجبة. قال فإن تكون شخصية أو مهملة، المهملة هي التي موضوعها كلي ولم تسور بسور كلي ولا تسور. هذه كما سبق أن بعض المناطق يرى أن المهملة في قوة الجزئية، وإذا قيل إن المهملة في قوة الجزئية حينئذ يكون حكمها حكمه أن يكون حكمها حكم الجزئية، إذن لا تدخل في الحكم الذي معنا. وإن بقيت على أصلها وأنها ليست مسورة، فقد ذكر الناظم أن حكمها حكم أن حكمها حكم الشخصية، فحينئذ يكون المهملة الموجبة نقيضها مهملة، والمهملة السالبة نقيضها مهملة موجبة. الإنسان حيوان، نقول هذه مهملة موجبة، ما نقيضها؟ الإنسان ليس بحيوان، ليس الإنسان بحيوان، الإنسان ليس بحيوان، هذه مهملة سالمة نقيضها الإنسان حيوان. هذا على ما مشى عليه الناظم. لكن كما سبق أن الإنسان حيوان هذه في المعنى، دعك من الموضوع والمحمول قد يتغير لأن نظر المناطق في المعنى، من حيث المعنى هي في قوة قولك بعض الحيوان يسر. المؤدى هل بينهما فرق؟ الإنسان حيوان، هل الإنسان هو كل أفراد الحيوان أو بعضه؟ بعضه. الإنسان حيوان مبتدا وخبر، موضوع محمول، هل الإنسان كل أفراد الحيوان؟ لا، لأنه يطلق على الإنسان وعلى غيره، وإنما هو بعض أفراد الحيوان. إذن لو عبرت بدل هذه الإنسان حيوان قلت بعض الحيوان إنسان، هل اختلف المعنى؟ اختلف؟ لا، بعض الحيوان إنسان، وهذا حق، بعض أفراد الحيوان إنسان، والبعض الآخر ليس بإنسان. الحيوان الإنسان حيوان، بعض أفراد الحيوان إنسان، وبعضه الآخر ليس بإنسان. إذا من حيث المؤدى والنتيجة والمعنى، المعنى متحد، فلذلك قيل المهملة في قوة الجزئية، وحينئذ ينقل حكمها إلى حكم الجزئية. ونظر المصنف وغيره إلى خلوها، إلى كونها خالية من السور، والجزئية هي ما سورت بسور الجزء قسم وبعض ومنهم وفئة وطائفة، وهذه ليست مسورة بسور جزئي، ليست مسورة بسور جزئي، إذن حكمها حكم الشخصية، حكمها حكم الشخصية. واضح هذا؟ إذن المهملة فيها نزاع، فيها نزاع. من نظر إلى كونها ليست مسورة بسور جزئي ألحقها بالشخصية، وحينئذ يكون النظر في النقص بماذا؟ بالكيف فقط، وليس عندنا أسوار. ومن نظر إلى أن المهملة في قوة الجزئية نظر إلى ألحقها بالجزئية، ويكون حكمها حكم الجزئية كما سيأتي. وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور. وإن تكن القضية من حيث هي محصورة بالسور، أطلق الناظم بالسور مطلقا، سواء كانت سور كلية أو كانت سور جزئية، سواء كانت موجبة أو سالبة. لماذا؟ لأن الحكم ليس معلقا على الكيف فقط كما هو في المسألة السابقة. وإن تكون شخصية أو مهملة، النقض هنا يكون في الكيف فحسب، ليس عندنا كم، وهنا النظر إلى الكم والكيف، النظر هنا إلى الكم والكيف، ولذلك نقول بالسور مطلقا، سواء كان السور كليا أم جزئيا، سواء كان موجبا أم سالبا. لماذا نقول موجبا أو سالبا مع كون الحكم هنا معلقا على السور؟ نقول لأن النقض هنا مرتب على شيئين، الكيف والكم، الكيف والكم. أما الكيف على الأصل، الموجبة نقيضها سالبة، والسالبة نقيضها موجبة، ويبقى الكلام في الأسوار. فانقض بضد سورها المذكور، فانقض يعني إذا أردت نقض المسورة بسور جزئي فانقض بضد سورها، ما نقيض المسور بسور جزئي؟ المسور بسور كلي. ما نقيض المسورة بسور كلي؟ نقول القضية المسورة بسور جزئي. إذن هنا ينظر إلى السلب والإيجاب على الأصل، ثم إن كانت القضية مسورة بسور كلي يلحق بنقيضها ضد السور الكلي وهو السور الجزئي، وإذا كانت مسورة بسور جزئي يلحق بنقيضها السور الكلي. الجزئي تضع محله سور كلي أو سورة كلية، والسور الكلي تضع موضعه محله السور الجزئي. لذلك قال فانقض بضد سورها المذكور، يعني مع تبديل كيفها، مع تبديل كيفها. الأصل قد يقال، أو هذا سيأتي فيما بعده، قال فإن تكن موجبة كلية، هذا تفصيل لما ذكره في البيت السابق. فإن تكن، الفاء تفريعية أو فصحية، فإن تكن القضية المسورة بسور موجبة كلية. إذن الكم والكيف، من جهة الكم هي كلية ومن جهة الكيف هي موجبة. قال نقيضها سالبة جزئية، جزئية باعتبار السور الكلي، وسالبة باعتبار الإيجاب في السور الكلي. إذن السور الكلي الإيجابي نقيضه السور الجزء السلبي، وبالعكس. هنا كلام فيه اتفاق، الأصل أن قال نقيضها سالبة جزئية وبالعكس. لماذا؟ لأن السالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية، السالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية. اعكس، وإن تكن، فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. طب إن كانت سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية. نقيضها، ما إعراب الجملة هنا؟ نقيض مبتدا، سالبة هذا خبر، والجملة جواب الشرط، وهي حذف الرابط أحسن، وهي الفاء أسقطت لضرورة النظر، وإلا يجب أن تتصل. لماذا؟ لأنها جملة مسمى. من يفعل الحسنات الله يشكره، من يفعل الحسنات الله يعني فالله يشكره، هذا الأصل. لما فقط الفاء ضرورة. إذن عرفنا أن الموجب الكلية نقيضها سالبة جزئية. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، أقول هذه قضية موجبة كلية. ما نقيضها؟ بعض، كل إنسان حيوان، نقيضها جزئية سالبة. ليس بعض الإنسان، الموضوع ينبغي أن يكون كما هو، لا تغير ولا تبدل، والمحمول يبقى كما هو. كل إنسان حيوان، تقول بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، قد نقول هذه كاذبة، نقول هو هذا ضابط النقيض، أن تكون إحدى القضيتين صادقة وأن تكون الأخرى كاذبة. لو قيل ما نقيض كل، ما نقيض بعض الإنسان ليس بحيوان، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. إذن عرفنا أن الموجب الكلية نقيضها سالبة جزئية، وبالعكس أيضا، وفي كلامه اكتفاء. لماذا بدلوا؟ الأصل فيه في الحد العام خلف القضيتين في كيف، خلف القضيتين في كيف. لو بقي القضية الكلية على أصلها في تبديل الكيف فقط دون الكم لكذبت معا أو صدقت معا، ولا ينطبق عليها حد التناقض وهو صدق إحدى القضيتين مع كذب الأخرى. كل إنسان حيوان، لو قيل عاملها معاملة الشخصية و ائتي بالسلبي في مقابل الإيجاب مع بقاء الكل، كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان، هذه قضية، كل حيوان إنسان، نقيضها لا شيء من الحيوان بإنسان، كل حيوان إنسان، نقيضها لا شيء من الحيوان بإنسان، أيهما الصادقة وأيهما الكاذبة؟ كلاهما كاذبة، نعم. كل حيوان إنسان، هذه كاذبة، لا شيء من الحيوان بإنسان، هذه كاذبة. يقولون ضابط الكاذبة معا فيما إذا بدل الكيف دون الكم أن يكون المحمول أخص من الموضوع، كل حيوان إنسان، هنا المحمول أخف من الموضوع، لا شيء من الحيوان بإنسان، هنا المحمول أخف من الموضوع، هذا ضابط مضطرد، ضابط مضطرد. بعض الحيوان إنسان، لقلنا لا ننظر إلى السور وإنما إيتي بتبديل الكيف فقط كالشخصية، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، ماذا تصنع؟ تبقي السورة كما هو، تعامل معاملة الشخصية، وإنما تخالف في الكيف، بعض الحيوان ليس بإنسان، أيهما الصادقة وأيهما الكاذبة؟ كلاهما صادقة. قالوا لهذه العلة، وهو كون النظر في المسورة سواء كانت بسور جزئي أو كلي، أن حد التناقض التام لا يصدق على القضيتين مع تبديل الكيف دون الكم، قالوا لا بد مع تبديل الكيف أن يبدل الكم، لا تعامل معاملة الشخصية، لأن المسورة بسور كلي أو سور جزئي من حيث المعنى زيد على الشخصية بالسور الكلي أو الجزئي، فلذلك لا بد أن ينظر إليه، يعني لا يهمل لأنه ليس في الشخصية سور كلي ولا جزئي، نظر إلى الكيف فحسب، وهنا نظر إلى الكيف مع الكم، لو نظرنا إلى الكيف فحسب دون الكم لما صدق عليه حد التناقض، لأنه إما أن تكون القضيتان صادقتين معا أو كاذبتين، أما إذا بدلنا السور مع تبديل الكيف تصدق إحدى قضيتين وتكذب الأخرى، وهذا هو حد التناقض. فإن تكون موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، والعكس نقيض السالبة الجزئية، بعض الإنسان ليس بحيوان، موجبة كلية، كل إنسان حيوان. وإن تكون سالبة كلية لا شيء من الإنسان بحجر، هذه سالبة كلية، إما بكل أو ببعض أو بلا شيء، هذا سور كلي سالب، لا شيء من الإنسان بحجر، صادقة أو كاذبة؟ صادقة، ليس لا شيء من الإنسان بحجر، مقصود الحجر الحقيقي. نقيضها موجبة جزئية، بعض الإنسان حجر، صح؟ بعض الإنسان حجر، قد كاذب، بعض الإنسان حجر. وبالعكس أيضا موجبة جزئية نقيضها سالبة كلية، بعض الإنسان حجر، نقيضها لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر. إذن نقول الخلاصة، حد التناقض خلف القضيتين في كيف، خلف القضيتين في كيف، هذا مضطرب في جميع أنواع القضايا الشخصية والمهملة والكلية والجزئية، ولذلك نص عليه دون الكم، لأن الكم هذا يختص بالمسورات دون المشخصات. القضايا أربعة أنواع، الشخصية نقيضها بتبديل الكيف فقط، إن كانت موجبة نقيضها سالبة، إن كانت سالبة نقيضها موجبة، هذه الشخصية. المهملة بناء على الخلاف فيها، هل هي على أصلها تعامل معاملة الشخصية في كونها غير مسورة بسور جزئي ولا كلي، أو ينظر إلى المعنى في كونها في قوة الجزئية؟ من قال بالأول قال ننظر إلى تبديل الكيف فحسب، إن كانت المهملة سالبة نقيضها موجبة مهملة، إن كانت المهملة موجبة نقيضها سالبة مهملة. من عاملها معاملة الجزئية قال نقيض الجزئية الموجبة كلية سالبة. إذا نقيض المهملة السالبة كلية موجبة، نقيض المهملة السالبة كلية جزئية موجبة أحسن، ونقيض المهملة الموجبة كلية سالبة، كلية سالبة حملا على المهملة على أختها الجزئية. هذه المهملة الجزئية والكلية في الكيف على الأصل، الموجبة نقيضها سالبة والسالبة نقيضها موجبة. أما النظر إلى السور فالكلي نقيضه جزئي والجزئي نقيضه كلي، وصلى الله وسلم على نبينا. ما الفائدة من باب التناقض؟ قالوا الفائدة منه في الاستدلال، في الاستدلال، إذا استدل الخصم بدليل وأنت قد لا تستطيع أن تقيم البرهان على بطلان ما استدل به، لكن تستطيع أن تثبت الدليل على بطلان نقيض قوله، فحينئذ إذا استطعت أن تقيم الدليل على بطلان نقيض قول الخصم بطلان النقيض يستلزم العكس، تقيم الدليل على صحة نقيض قول الخصم، فإذا قمت الدليل على صحة نقيض قول الخصم نقول صحة النقيض يستلزم بطلان نقيضه، فتصل إلى بطلان نقيض بطلان قول الخصم. كذلك قولك أنت، قولك أنت إذا استطعت أن تثبت بطلان نقيض قولك نقول هذا يستلزم صحة قولك، لأن بطلان النقيض يستلزم صحة النقيض. نقول قضيتان إن صحت إحداهما يستلزم أن تكون الأخرى كاذبة، إن أثبتت الصحة استلزم أن يكون النقيض كاذب، سواء كان في مقابلة قول الخصم أو في قولك أنت، لأنه قد لا تستطيع أن تقيم الدليل على قولك، فحينئذ تأتي إلى نقيض قولك فتثبت أنه باطل، وإذا أثبتت بطلان نقيض قولك استلزم صحة قولك. كذلك الخصم قد لا تستطيع أن تثبت تقيم البرهان على أن قوله باطل، فماذا تصنع؟ تأتي إلى النقيض فتثبت صحته، وصحة النقيض تستلزم بطلان نقيضه، صلى الله عليه وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77277، هاتف رقم 55894444، فاكس 55736645، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.